فئة تختلف عن الصلاة المعروفة، والحديث فيها كما هو معلوم محل نظر واضطراب، ويختلف مع الصلاة المعهودة، فإن الصلاة نقلت على صفة واحدة من قيام وقعود وركوع وسجود، ما عدا صلاة الكسوف هي التي فيها ركوعان، وبعضهم قال ولو ركع ثلاثة أو أربعة لحرج. أما والقيام في الصلاة هو محل تلاوة وقراءة، أما التسابيح فإن هذا ليس من صفة الصلاة التي تواتر النقل بكيفيتها. ماذا تكون صلاة الضحى؟ صلاة الضحى من بعد طلوع الشمس وخروج وقت النهي إلى الزوال، كل ذلك وقت لصلاة الضحى، من طلوع الشمس وخروج وقت النهي إلى زوال الشمس، يعني دخول وقت الظهر. هل يجوز لشخص أن يعمل كعامل في تجارة شخص كان هذا صاحب التجارة، يعني صاحب التجارة يتعامل بالربا ثم تاب، ولكن لم يصرف ماله الربوي بل أكمل تجارته ولم يعمل بالربا بعد ذلك؟ أرجو ما دام أنه تاب فالعمل معه لا حرج فيه إن شاء الله، وإن كان ينبغي أنه ينبه إلى إما أن يتخلص من الربا وإما أن يتصدق بما يقابله ونحو ذلك، لكن ما دام تاب فالله يتوب عليه. وإن كان من علامات التوبة أو شروط التوبة وأن يتخلى الإنسان عن الأشياء المحرمة، فما دام أنه أقلع ولم يمارس فلعل هذا إن شاء الله من التوبة الصادقة. ولكن أيضا إذا كان يميز المال الربا ومن غيره فينبغي أن يعزله أو يتصدق بمقابله. يسأل عن بعض الجماعات طريقة عملها إلى آخره. على كل حال ذكرنا أكثر من مرة في هذا الباب أن ليس أحد متعبدا بغير ما جاء بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والعلماء والدعاة والمصلحون لهم اجتهاداتهم، وأحيانا المصلح يرى في بيئة نوعا من خلل فيحاول أن يرسم منهجا من أجل القضاء على هذا الخلل، ولكن هذا الخلل إما أنه ينتهي وإما أنه قد يكون مقصور على إقليم دون إقليم أو على بلد دون بلد، أو يكون هناك فساد في الأمة في جانب فيأتي المصلح ويؤكد عليه ويرسم منهجا معينا ويصدر مؤلفات وقد يكون حوله مجموعة من أجل القضاء على هذه الحال الشاذة أو الحال الخطأ التي في الناس، هذا إلى هذا الحد مقبول. لكن أن يصل إلى أن يكون رسما لا يتعبد الله إلا به وأن ما عداه تعتقد خطأه هذا مشكل. ومن هنا تأتي النزاعات وتأتي الشحنة وتأتي نوع من المباينة في النفوس، فقد تعجب بفلان من الناس من العلماء والمربين والمصلحين ويعجبك طريقه وسمته وطريقته في الدعوة. بعض الناس فعلا يفتح الله عليه في الدعوة، يفتح الله عليه بحيث إنه فعلا يصلح فيكون أثره في هذا البلد أو أثره في هذا الإقليم فيعجب به الناس، وهذا حق وهذا خير. لكن حينما يكون كذلك لا يعني أن غيره ليس عنده شيء أو لا يعني أنه ليس محل للخطأ، ولهذا بعض الناس يتأسى به بحيث يكون أنه كأن هذا هو الطريق الصحيح وأن هذا هو لا يكون طريقا حقا إلا هذا، معلوم أن هذا غلط. ومع الأسف أن النظرة إلى الجماعات المعاصرة هي على هذا النحو، فتجد من ينتسب إلى جماعة غالبا يتشبث بجماعته وما عند الآخرين يرى أنه إما أنه غلط وإما أنه ناقص، هذا غلط. ليس كمال إلا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، غالبا المصلحون رأوا نقصا فأرادوا تسديده، لكن لا يعني أنه سيأتي نقص جديد في الأمة، أو لا يعني أن ما في هذا الإقليم موجود في ذلك الإقليم، لا. فحينما تنظر مثلا إما في جماعة التبليغ أو في جماعة، أو حتى أحيانا بعض الطرق الصوفية أيضا في أصل نشأتها، بعض الطرق الصوفية في أصل نشأتها تجدها مقصود بها رأوا الناس فيهم غفلة عن ذكر الله وعن الأذكار، وروا أنهم مشغولين في الدنيا فأرادوا أن ينبههم على شيء من الأذكار، فلا زالت هذه الطريقة تتطور حتى أصبحت كأنها دين مستقل، وحتى أنه صار يناوئ غيره ويهجر غيره ويرى أن غيره هو الذي على الخطأ، ويرى أنه لا يتعبد الله إلا عن طريق هذا الشيخ أو هذا الولي، هذا غير صحيح. وهنا يأتي الخطأ، فأحيانا قد يكون فعلا منهج جماعة التبليغ أو في أصل نشأتها أنها نظرت مثلا إلى أن الناس مصرفون إلى الدنيا ومصرفون إلى مشغل، فأرادوا أن يخرجوا الناس بطريقة حتى يذكرهم بالله عز وجل، ويضعهم في في في مجموعة أو في بيئة فعلا يتذكر الإنسان، يتذكر إذا خرج فعلا ورأى حياة معينة تختلف عن حياته في البيت، حياته في السوق، فيجد يحاسب نفسه، يجد فعلا أنه في كثير من الأوقات يصرفها ضياعا، ومن الأموال كثير يصرفها بينما كان لا يحتاج إلا هذا المبلغ من المال، بينما هو في واقعه يصرف أكثر من ذلك، أو نوع المأكل أو نوع المعاش أو نحو ذلك، فحالة نوع من المحاسبة طيب. أما أن تكون هي النهج الذي لا يتعبد الله إلا به ولا يصح المسلمون إلا به، أو أنه تكون عبادة لا تكون إلا بهذا الالتزام اليوم أو الالتزام الشهري، هذا غلط، أو أنه لا يكون في سبيل الله إلا هذا النوع من الخروج، هذا غير صحيح. أما أن الإنسان فعلا يعني قد يحتاج فترة كما قلنا في الاعتكاف ينفرد فيها يحاسب نفسه، هذا معلوم مطلوب. لكن لو كان الإنسان يعتكف بحيث يضيع أولاده ويضيع أهله، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، لكنه يختار أيام معلومة، أيام أوقات، إما خميس وجمعة وإما العشر الأواخر وإما إجازة صيف أو نحو ذلك، بحيث أنه فعلا هذا قد يكون له وجه. أما أن تعتقد أنه لا يتعبد الله إلا عن طريق هذه الجماعة وأن الأمور الأخرى غلط، هذا غير صحيح، فضلا عن أنه أيضا قد تكون الجماعة سواء جماعة التبليغ أو غيرها قد يكون فيها أخطاء ظاهرة أيضا ينبغي أن تحاسب. ومع الأسف هو الخطأ في المسلمين أن الإنسان قد يحب شيخا أو يحب عالما أو يحب جماعة فيرى أنها لا تخطئ. العالم على العين والرأس، حب العلماء وتقليد العلماء وطاعة العلماء هذا لا شك أنها من الأدب وأنها من طرق الخير، لكن حينما أطيع العالم وأحب العالم لا يترتب علي أني أبغض العالم الفلاني، أو أن تلاميذ هذا الشيخ ينظرون إلى تلاميذ الشيخ الثاني نظرة شزر، أو أنه حينما يقع ذلك الشخص في غلطة يتهامسون، شوفوا الشيخ الفلاني ماذا عمل، شوفوا سبحان الله، هذا عالم من علماء المسلمين وهذا عالم من علماء المسلمين، يجب أن تكون النظرة واحدة في أنه نعم لا ندعي عصمة لأحد، لكن حينما نحب العلماء نحبهم جميعا، وحينما يخطئ واحد نعتقد أن غيره قابل للخطأ، كذلك الحال في الجماعات، بل هناك جماعات متأكد أخطاؤها أن فيها أخطاء ويجب أن تصلح، ولكن حينما يكون لها إيجابيات لا مانع أن نستفيد من الإيجابيات التي فيها، لكن السلبيات يجب أن تجتنب، بينما واقع المسلمين غير ذلك. واقع المسلمين حينما ينظر في جماعة يرى أنه لا يصلح الإسلام ولا يقوم المسلمين عن طريق هذه الجماعة، هذا غير صحيح. فبعضهم يتطلعون يرى أنه لا يكون الإسلام إلا عن طريق الحكم، أو بعضهم يقول لا يكون الإسلام إلا عن طريق إصلاح النفس وإجهاد النفس وتذيب النفس، والآخر يقول لا يكون طريق إلا عن طريق هذا غير صحيح. نعم لا شك أن الحكم يجب أن يكون بما أنزل الله، ولا شك أن إصلاح النفس أيضا مطلوب، ولا شك أن عمارة الدنيا وتربية الأولاد وتربية الأجيال هذا مطلوب، حقوق الأهل والأقربين محفوظة ويجب أن نسعى في إصلاحهم أولا. أما أني أذهب أصلح نفسي أو أصلح القرى وأرياف ومناطق نائية وأولادي كلهم الفساد يستشري فيهم عريضا، هذا غلط. أصلحهم كما أن يكون رفيق. أحيانا بعض الناس تجده رفيق مع أصدقائه، رفيق في الدعوة، لكن إذا جاء أولاده يكون شرسا. سبحان الله، أولادك حق بالدعوة وحق باللين الذي أنت فيه وحق بالحكمة التي تأخذ بها الناس، خذ بها أولادك. بعض الناس يرى أنه ما يكون الدعوة إلا, إلا, إلا, إلا, إلا في غير أهله، هذا غلط. هذه يعني مفاهيم ناقصة عند المسلمين. فليس هناك أيام معلومة للخروج، وليس هناك أوقات محدودة لا 40 ولا 4 أشهر ولا 3 أيام، وليس هناك أيضا لا يعبد الله إلا عن هذا الطريق، هذا غير صحيح. مع أنه في الجملة غالبا أمثال هؤلاء لا يكونوا علماء، يعني أغلب الذين يتوجهون توجهات هذه غالبا هم عامة، وحتى الذين معهم لا يهتمون كثيرا بالعلم، وهذا غلط. لا يكادون يهتمون بالعلم، العلم التحقيقي والتحصيل العلمي. حتى كثير من الكبراء فيهم أيضا لا يهتمون كثيرا في العلم، وإن كانوا على خير كثير وفيهم صلاح، لكن أيضا حينما هذا لا يعني أننا لا ننظر إلى النقائص. فينبغي أن يجمع بين هذا وهذا، وهذا إذا تكامل يكون فيه خير كثير. متى أتيت عمر الآن؟ ومتى ماشي؟ الساعة 8 صباحا. يكفي إن شاء الله. هل يجوز الذهاب إلى شخص يدعي أنه يحل السحر وأنه يجمع لا يفرق بين المرء وزوجه؟ الأصل أنه لا يجوز، لا يجوز الذهاب إلى السحرة ولا إلى الكهان ولا إلى المشعوذين، فإن هذا لا يجوز. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهيا شديدا: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي رواية: لم تقبل له صلاة 40 يوما. فالأمر في هذا شديد، فلا تذهب إلى السحرة وإن ادعوا ما ادعوا. وإن كان بعض العلماء رخص في موضوع النشرة، وهي حل السحر بسحر مثل، على معنى إذا كان إنسان مسحور ولم يجد له علاجا، فبعض العلماء رخص أن يذهب إلى ساحر ليحل السحر. ما هي اسطوانة التوبة ولما سميت بهذا الاسم؟ هو عمود، اسطوانة بمعنى العمود، عمود موجود إلى الآن، موجود ومعروف في المسجد النبوي. فماذا أظن قد يكون يعني ماذا هي التي ربط فيها النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة بالوثال وتاب فيها، أو لا أدري سبب التسمية، لكنها موجودة ومعروفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم ربط ثمامة بالوثال في سارية من سوار المسجد ثم تاب كما هو معلوم من قصته. وكان أحيانا يربط عليه الصلاة والسلام بعض الناس في المسجد، لأنه ما اتخذ سجنا، النبي صلى الله عليه وسلم ما اتخذ سجنا، لكن أحيانا كان يربط في بعض سوار المسجد أو نحو ذلك من باب المجازة. لي عم متزوج عمتي أم امرأتي ولي ابنه، فهل يجوز لها الكشف عليه؟ نعم، إذا كان عمك بالنسب وهذه بنتك، نعم يجوز، لأنها تكشف على عم أبيها. هذا اللي فهمت من السؤال. إذا كان هو عمك وهذه بنتك، فنعم تكشف لعمي أبي، أنت عم وأنت هذا عمك وهي بنتك، فيكون هذا عم أبيها، فيجوز أن تكشف على عم أبيها لأنه بمنزلة عمها. هذا الذي فهمت من السؤال، ولعل السائل يقابلني حتى أستوضح. أخوان إخوان امرأتي من الرضاعة لهم إخوان، فهل يجوز لهم الكشف على المرأة؟ إذا كانت امرأتك هي التي رضعت من الأسرة الثانية فنعم يجوز، أما إذا كانت الإخوان هؤلاء هم الذين رضعوا من أم امرأتك فإن الإخوان الآخرين الذين لم يرضعوا لا يكشفون. هل يوجد ما يسمى بالاعتكاف الجزئي بحيث يعتكف الإنسان ساعة واحدة فقط؟ وما شروط الاعتكاف؟ نعم يجوز للإنسان يعتكف ساعة، يعني النية ينوي الاعتكاف ساعة ساعتين ثلاثة أو نحو ذلك فلا مانع على الصحيح. شروط الاعتكاف هو أن يكون الإنسان ممن يحل دخوله في المسجد، لأن لا يكون جنوبا ولا تكون حائضا، وأن يكون مميزا يعني معناه تصح العبادة حتى لو كان صبي. إذا كان صبي مميز ويحل دخوله المسجد فإنه له أن يعتكف. والاعتكاف مجرد نية الجلوس عبادة في المسجد، وإن لم يكن الإنسان على غير طهارة، وإن لم يكن الإنسان على طهارة، لأن الطهارة تشترط في الصلاة، والاعتكاف قد لا يكون في صلاة، مجرد إذكار أو تلاوة قرآن من غير مس مصحف ونحو ذلك، ما دام أنه ليس محدثا حدث أكبر، لأنه إذا كان محدث حدث أكبر فإنه لا يجلس في المسجد. إلا لو كان محتلم، لو كان مثلا معتكف ثم احتلم فإن الاحتلام لا يفسد اعتكافه، إنما له أن يخرج ثم يغتسل ويرجع وهو باق على اعتكافه. بعض الحجاج يشتري المصحف ويجعله وقفا لله تعالى ثم يؤخذ منه عند الباب ثم يوزع على الحجاج، فهل هذا سائغ؟ لا، هو الذي ينبغي أن يوضع في مسجد آخر، إذا كان المسجد مستغني عنه ينبغي أن يوضع في مسجد آخر. مرضت مرضا شديدا، كنت معه في المستشفى مدة 15 يوما، ومن أول يوم لي في المستشفى احتلمت وأصبحت جنبا ولم يكن بإمكاني الاغتسال نظرا لشدة المرض، فكنت أصلي على حالي. حالي لأنني كنت أقصر الصلاة وأجمعها، وذلك لأنني كنت أظن أن المريض له الجمع والقصر جهلا مني، فماذا يجب عليه؟ وإن كان علي إعادة الصلاة فكيف تكون؟ أولا ما دام أنك لم تتمكن من الاغتسال كان عليك أن تتيمم، ولم تذكر أنك تيممت، فلا يصح الصلاة من غير تيمم ما دام أنك قادر على التيمم وما دام أن التراب موجود، فكان عليك أنت، والذي يبدو أنك تعيد الصلاة أولا لأنك قصرت ولا يسهل لك القصر، أما الجمع فلا مانع، إذا كنت محتاج الجمع تجمع لكنك لا تقصر، ثم أيضا لم تذكر أنك تيممت، فالأحوط أنك تعيد جميع الصلوات التي فاتتك التي أديتها على غير وجهها، فتعيد الصلوات في أي وقت، في الضحى بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء تأتي بها حتى تنتهي، وإذا كان شق عليك أن تأتي بها جميعا فلا مانع أن توزعها يعني على معنى مرتين دفعتين أو ثلاثة أو أكثر بحيث لا تشق على نفسك. رجل دخل في نسك الحج ووقف بعرفة ثم رجع إلى مزدلفة ثم إلى منى ورمى ثم طاف طواف الإفاضة ورجع إلى منى وبات فيها ثم رمى في يوم 11 ثم انصرف إلى أذن الحل العمرة، هل يجوز له قبل انتهاء من عمل الحج الاتيان بالعمرة؟ لا، اتيان بعمرة لا، أما أن يخرج إلى أذن الحل دون مسافة قصر فلا مانع، أما أن يأتي بعمرة لا، لأنه لا يأتي بعمرة وأعمال الحج باقية، لأنه لا زال أعمال الحج باقية، فهذا غلط، إنما أعمال الحج لا تكون العمرة إلا بعد الانتهاء من أعمال الحج. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.